بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب الرجل يبتاع صدقته. قال أبو داود رحمه الله: باب الرجل يبتاع صدقته. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتاعه ولا تعد في صدقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعه ولا تعد في صدقته. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: الرجل يبتاع صدقته، هل يجوز للإنسان إن تصدق بصدقة ثم وجد هذه الصدقة تباع، هل من الممكن أن يدخل كمشتري تلك الصدقة مع المشترين أم أنه يمتنع عن ذلك؟ فهذه الرواية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يشتري تلك الصدقة لو رآها تباع، قلنا حتى لو دفع فيها أزيد من الثمن الذي سوف يدفعه الآخرون. ولذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعد في صدقتك. يبقى الصورة هو وكأنه عاد في تلك الصدقة التي تصدق بها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الواجب لا يعود في هبته، أن الواجب لا يعود في هبته، وأن الإنسان لو عاد في تلك الهبة فهو حاله كحال الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فهذه الصورة بينفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي أراد أن يعود في هبته. قلنا على الرغم أنه حيشتري تلك الصدقة يبقى لن يعود على لن يعود بهذه الهبة، نقول هيسترد الهبة أو يقوم بغصب هذه الهبة، ولكن نقول أنه حيبتاع تلك الصدقة هيشتريها، قلنا عسى أن يدفع ثمنا أزيد ممن يدفعه الآخرون. ولكن مع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز وقال: لا تعد في صدقتك. إذا الصورة أنه كأنه عاد في صدقته على الرغم أنه قام بشرائها. وكما بيذكر العلماء أن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، قلنا ما كانش هذا الفرس على سبيل الوقف ولكن كان على سبيل التملك، أي أنه ملكه ذلك الرجل الذي حمله عليه. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أنه ملك ذلك الفرس للرجل الذي حمله عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على ذلك الفرس، وبالتالي لما احتاج أن يبيع ذلك الفرس قام ببيعه، قلنا أن الوقف لا يباع، أساس الوقف لا يباع. ولكن هنجد أن ذلك الرجل لما عرض ذلك الفرس للبيع، قلنا الظاهر من ذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه ملك ذلك الرجل هذا الفرس، وبالتالي لما احتاج إلى بيعه قام ببيعه. ولما رأى ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يشتري تلك أو هذا الفرس مرة ثانية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال: لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. كذلك أيضا بننظر أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون إلى قول أو إلى فعل إلا بعد الاستشارة وعرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده دوما يكون سمت المسلم، ده حال المسلم، وأن المسلم يبقى قبل أن يتقدم إلى فعل أو قبل أن يتقدم إلى كلمة يتكلم بها ينبغي أن ينظر إلى كتاب رب سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت موافقة للكتاب والسنة يعني أداها، وإن كانت مخالفة للكتاب والسنة أعرض عنها. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إن إحنا لا نتقدم للقول ولا الفعل إلا بعد الرجوع دوما إلى الكتاب والسنة، ده حال المسلم. قلنا لأن إحنا أفعالنا كلها ينبغي أن تكون عبودية لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن حياة المسلم ينبغي أن تكون عبودية لله تبارك وتعالى. ما نظنش العبودية تتمثل في صلاة صليناها، في قراءة القرآن، في صدقة، في صيام، هي دي العبودية وهذه أشعار التعبودية عند الناس. نقول حياة المسلم كلها عبودية لله تبارك وتعالى. حياة المسلم قلنا بكمالها ينبغي أن تكون عبودية لله تبارك وتعالى، حتى لو كان في الأمور الحياتية، طعام من شراب، من دخول للبيت وخروج للبيت، كل ذلك احنا بمارس العبودية لله تبارك وتعالى. ما فيش لحظة أبدا أنا أخرج عن طور تلك العبودية، ولكن كل لحظات المسلم ينبغي أن تحول إلى عبودية لله تبارك وتعالى. فكان ذلك الحال حال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ما كانوا يتقدمون إلى فعلة أو ما كانوا يتكلمون بكلمة إلا بعد الرجوع إلى المصادر الأساسية التي نتعلم من خلالها الدين، إلى الكتاب والسنة. نقول إن ده كلام موافق للكتاب والسنة يبقى تكلمنا به، كلام معارض للكتاب والسنة يبقى أمسكنا عن ذلك الأمر. ده حال المسلم دوما. يبقى على ذلك إحنا بنحتاج إن إحنا نتعلم، نحتاج دايما أن ندقق في النظر في الكتاب والسنة، وندقق في النظر في الأحكام التي اشتمل عليها الكتاب والسنة، حتى لا نتقدم بفعلة مخالفة تماما لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه المسألة لو احنا قمنا بطرحها وبعرض هذه المسألة، قلنا إنسان تصدق على آخر ثم قام ذلك المتصدق عليه ببيع تلك الصدقة، هل يجوز للمتصدق أن يدخل كمشتري؟ نقول للأمر ما فيهاش حاجة. احنا بالنظرة العقلية كده من حيث نظرة بالآراء هنقول ليس فيها شيء، وخاصة لو دفع ذلك المشتري أكثر من الآخرين، نقول يبقى هيشتري السلعة ويدفع أكثر من الآخرين. نقول والله هو مشتري من المشترين، وبالتالي هو هيشتري السلعة بماله وهيدفع أكثر من مدفع الآخرين. فعلى ذلك يبقى من الممكن بجهة رأي كده نرى إن هي ما فيهاش حاجة، إن أمر مسألة بسيطة جدا، والأمر يعني حاله كحال غيره. نقول لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يعود في صدقته، قلنا حتى لو كان صورة العودة بالصدقة عن طريق الشراء، عن طريق الشراء. ولذلك كما قال أن العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيد، عشان تبقى صورة منفرة تماما ونعلم قبح هذه الفعلة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب صدقة الرقيق. قال باب صدقة الرقيق، ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. طبعا معلوم أن الزكاة لا تجب إلا على المسلم، إن الزكاة لا تجب إلا على المسلم، سواء زكاة الفطر أو زكاة الأموال أو غير ذلك. لكن قلنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ولكن طبعا لا يقبل منه هذا الأمر، وأن الحاجز على ذلك هو الإسلام، لأن من شروط العبادات أي عبادة العبادات من شروط ذلك وشروط صحة العمل هو الإسلام، هو الإسلام. فنقول أن الكافر مخاطب على القول الراجح من كلام العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة، ده قول الراجح عند العلماء. ولكن مع ذلك نقول أنه لا تقبل منه هذه الأعمال لو تقدم بها قلنا إلا بعد الإسلام، كأن البوابة لقبول العمل دوما هو الإسلام، أو البوابة لصحة العمل هو الإسلام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. يبقى على ذلك قال البعض هذا حجة على من يقول أن الكفار يعني مخاطبون بالشريعة في الدنيا، بخلاف من يقول الكافر مخاطب بالشريعة بالنسبة للعقاب عليه في الآخرة، كما يعني أفهمه من قول الله تعالى فإن المشركين الذين لا يأتون الزكاة. لكن كما بينا قول الراجح العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لأدلة كثيرة، لأدلة كثيرة. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد الفرس الصدقة، أو قال ليس في الخير والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لو كان إنسان بيملك ذلك القيل أو بيملك العديد من الرقيق يبقى نقول على ذلك ليست فيها زكاة، ليست فيها زكاة. ولكن بينا قبل ذلك أن الزكاة في عروض التجارة أجمع عليها العلماء أنها زكاة في عروض التجارة. فعلى ذلك قال البعض لو اتخذت هذا الخيل أو ذلك الرقيق للاتجار يبقى هتفرض عليها زكاة عروض التجارة، تفرض فيها زكاة عروض التجارة. البعض أخذ بظاهر ذلك القول قال لا ليس في الخيل والرقيق زكاة، يبقى قال حتى لو كانت تتخذ لعروض التجارة فليس فيها زكاة بهذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. معلوم أن زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها بتفرض على كل إنسان مسلم حرا كان أو عبدا، حرا كان أو عبدا. فليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. طبعا زكاة الفطر في الرقيق لو كان هذا الرقيق مسلم، لو كان هذا الرقيق مسلم يبقى لو كان إنسان بيملك رقيق عبد، العبد ده مسلم يبقى نقول إنه هيخرج عنه زكاة الفطر، هيخرج عنه زكاة الفطر. لو كان العبد ده أساسا ليس بمسلم يبقى لا يطالب السيد بإخراج زكاة الفطر على ذلك العبد، لأنها زكاة الفطر مفروضة على كل مسلم. يعني نقول إن كان صغيرا أو كبيرا ذكر أو أنثى حرا أو عبدا يبقى العبد المسلم، وبالتالي ليس على المسلم في عبد ولا في فرض صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق، يبقى الكلام ده لما يكون الرقيق مسلم. أما إن كان ليس مسلم فليس هناك زكاة على سيده، وبالتالي يبقى زكاة الفطر على الرقيق في الرقيق يبقى ده المقصود بها لو كان ذلك الرقيق مسلما. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب صدقة الزرع، قال باب صدقة الزرع. ثم ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النطح نصف العشر. بيذكر هنا الزكاة في الزروع، الزكاة في الزروع والثمار. طبعا مضى الكلام قبل ذلك في تحديد مقدار أو الزكاة على الأموال سواء كانت من أنعام أو من ذهب أو فضة، سواء كانت من أنعام أو من ذهب أو فضة. كلمنا عن زكاة الأنعام وبينا هذه الأنصبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ونصاب أيضا هذه الأنعام سواء كانت من إبل أو من الغنم أو من البقر. ومتى حل الحول يبقى نخرج الزكاة على حسب النصاب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا أن زكاة الذات والرقة ربع العشر كما قال في الرقة ربع العشر، يبقى نقول 2.5% يبقى ده الزكاة على الأموال على النقود على الذهب والفضة وكذلك على عروض التجارة. يبقى ذا النصاب أو المقدار المحدد من الزكاة هو ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر. وكذلك من كل 20 مثقال يبقى نصف مثقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ربع العشر في الذهب والفضة. فبيتكلم هنا أيضا عن مقدار الزكاة في الزرع. ذكرنا قبل ذلك أن نصاب الزرع كما قال في كل 5 أوسق صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده نصاب أساسا الحبة والثمار، ده النصاب متى كان ملكا للنصاب يبقى هيخرج مقدار الزكاة المحدد فيه. قلنا متى نخرج الزكاة عن الزرع وعن الثمار؟ يبقى وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في الأنعام لما يحول الحول، في الذهب والفضة أو عروض التجارة لما يحول الحول. أما بالنسبة للزرع فيوم الحصاد كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، لكن بهذا الشرط هو أن يبلغ ذلك النصاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كل 5 أوسق صدقة. فبيذكرون صدقة الزرع، قال في رواية عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني قال النطح نصف العشر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر. قال وكيع قال البعل الكابوس الذي قال ينبت من ماء السماء. قال البعل هو الكابوس الذي ينبت من ماء السماء. ثم ذكر أيضا رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر البقرة من البقر. قال المصنف أنها ضعيفة. قلنا على الرغم طبعا أن الكلام صحيح كلام صحيح لكن هي رواية ضعيفة. خذ الحب من الحب ونعلم أن الزكاة تخرج دوما من الجنس. الزكاة دائما تخرج من جنس المال. يبقى إن كان من الأنعام بنخرج من الأنعام. إن كان من الشاة بنخرج طبعا من الشاة. إن كان من الحب بنخرج من الحب. إن كان من الثمار بنخرج من الثمار. دائما كده نقول أن الزكاة بتخرج من جنس المال. لو كانت مال بنخرجها مال. حولهاش إلى سلع. حولهاش إلى سلع. ولكن لو كانت مال بنخرجها مال. لو كانت من الأنعام بنخرجها من نفس الجنس. نجد جنس ذلك المال. نقول لو كانت من الزروع والحبوب نخرج من نفس الجنس. فأساسا الزكاة تخرج من جنس المال. جنس المال. يبقى على ذلك لا نقول ان احنا لا نقوم بتحويلها الى صنف اخر من الاموال ولكن نخرج الزكاة من جنس المال. فكده لو كانت نقول نخرجها مال لكن لا نحولها الى اطعمة او ملابس او غير ذلك. نحولها الى اي صورة من هذه الصور لانها تخرج من الجنس اساسا والفقير لا نتصرف فيها بعد ذلك. فالمعنى نقول ان هو صحيح ان الحب يخرج من الحب والشاة من الغنم والبعير والإبل والبقرة من البقر كما بينا في زكاة الأنعام. في هذه الترجمة بيذكر أبو داود رحمه الله الصدقة المفروضة على الزرع. إذا الصدقة المفروضة على الزرع قال وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هي المقدار حيحدد على حسب نوع السقيا. يحدد على حسب نوع السقيا. قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العش. يبقى نقول ان هي لما الارض اساسا هتسقى من ماء الامطار او من ماء مياه الانهار والعيون ولكن بلا كلفة. يبقى بلا كلفة. عند ذلك نقول يبقى المقدار الذي يحدد على هذه الزرعة متى بلغت النصاب هو العشر. يبقى 10%. يبقى هنخرج منها 10% كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لانها هذه الزرعة هتسقى بلا كلفة. ما فيش يعني فيها كلفة أساسا على الزارع أن هو في سقي لتلك الزروع. ولذلك قال فيما سقت السماء دي أمطار بتنزل أو الأنهار كانت جارية فعلى ذلك أو عيون فنقول أن هي أساسا بتقوم بسقيا أو وصول الماء إلى تلك الزرعة بلا كلفة من الزارع. يبقى فيها العشب وفيما سقي الثواني أو النطح نصف العشب بأي آلة من الآلات يبقى هيبقى فيها نصف العشر. يبقى لما احنا بنجلب الماء بكلفة ونقول بأي صورة من صور الكلفة سواء كان بقى بكذا أو كذا آلات أو باستعمال حيوانات أو غير ذلك يبقى فيها نصف العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة. نصف العشر فيما سقي بالنواضع ونحو ذلك ما فيه المؤنة. قال النووي وهذا متفق عليه. الإمام النووي رحمه الله يقول هذا متفق عليه. يبقى نقول على ذلك يا ترى ايه المقدار اللي احنا هنخرجه من الزرعة. يبقى نقول والله هذا حيقدر على حسب نوع السقيا. يبقى لما يصف لنا يا ترى الحاجة دي تسقى ازاي. يبقى تسقى بماء الأنهار بماء الأمطار يبقى بلا كلفة نقول نصف العشر طالما وصلت هذه الحبة أو تلك الثمار إلى النصاب. يبقى والنصاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى لو أقل من خمسة أوسق يبقى ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه تصدق صدق التطوع لكن كصدقة واجبة لا تجب إلا إن كان بلغ ذلك النصاب. وطبعا في الزرع يكون يعني شيء بيكتال يعني أما الخضروات الطازجة الفواكه يعني ما فيهاش لكن اللي فيها أساسا هيبقى الزكاة اللي هي الشيء اللي هيكتال من حب أو ثمار. يبقى من حب أو ثمار يبقى كل ما يكتال. أما نقول اللي هي الخضروات والفواكه يبقى ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة لكن هي لما هتباع هتحول إلى مال وبالتالي هتحول بعد ذلك ده مالك للمال. يبقى إن كان عنده مال هيخرجه بعد كده في زكاة المال طالما وصل النصاب وحال عليه الحول، لكن مع ذلك نقول ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. بل لو إنسان بيزرع خضروات كده وحصد الخضروات وآتوا حقها يوم حصاده، يبقى الكلام ده كله ينطبق على الحب والثمار. أما الخضروات أو الفواكه يبقى نقول عند ذلك ليس فيها زكاة، زكاتها هتبقى زكاة أموال لما يقوم ببيعها تتحول إلى مال، فعند ذلك نقول إن هذا المال متى بلغ النصاب ثم حال عليه الحول وجب فيه الزكاة. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء ولا نار عيون أو كان بعلى العشر، وفيما سقط من الثواني أو النصح نصف العشر. يبقى هذا متفق عليه كما قال الإمام النووي رحمه الله. وذكر الإمام النووي رحمه الله مسألة، قال إن كان هناك بعض منها بيسقى بالنصح والبعض الآخر بالمطر، فإذا كان ذلك على جهة الاستواء قال وجب ثلاث أرباع العشر، وقول أهل العلم يعني قال إن هو لو كان مرة بتسقى كده ومرة بتسقى كده قال يبقى في الحالة دهية ده العشر وده نصف العشر، يبقى نقول إن هي لو كانت خليط بين أمرين وعلى باب المساواة يبقى نخرج ثلاث أرباع العشر، يبقى كأن 7.5%. بس كنا بالسماء كده بالمطر يبقى 10%، لو كان بالنصح 5%، لو كان طرى كده وطرى كده قال يبقى 7.5%، ثلاث أرباع العشر كما يقول الإمام النووي. قال هو قول أهل العلم، هو قول أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، كان أحدهما أكثر، كان حكم الأقل تبعا للأكثر. لو كان نقول النطح ده يعني حاجة بسيطة، لكن غالب الأرض دي بتسقى بالمطر، ولكن نقول إن إحنا بنحتاج إلى مزيد من الماء، بس ده يعني بالنسبة للسقية الأساسية سقية المطر. فلو كان هو أساسا النطح ده قليل يبقى نقول الحكم للغالب، الحكم دائما للغالب، يعني نقول كان أحدهما أكثر من كان حكم الأقل تبعا للأكثر، يبقى دائما نقول الحكم دائما للغالب. لذلك الجلالة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر طعامها يبقى النجاسة، أكثر الطعام نقول ده جزء منه بتاكله يعني طعام مباح أو طعام طاهر، نقول لا، لو كان أكثر علب الدابة دي أو الحيوان ده أكثر علب بتاعها نجاسة يبقى عند ذلك نحكم أنها نجسة، يبقى لا نطعم منها، هي جلالة لا نطعم منها إلا بعد تطهير مطعم هذه الدواب. يبقى نقول كده واحد عنده غنم عنده كذا، لكن اللي بياكل أكثر أكله بيبقى النجاسات، يبقى لا يجوز إن احنا نستعمل لا نركبه ولا ناخذ من لبنه ولا إن احنا نقوم بذبحه ولا بنحره، قلنا لغاية لما نطهر مطعم هذه الدابة، قلنا لا إلا كانت جلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولش أكلها كله كان نجاسة، ده أكثر أكلها كان النجاسة. فالحكم دايما للغالب. أنا لك وفينا الصالحون قال نعم إذا غسل الخبث، يبقى هنا حكم للأغلب. فلذلك قال كان إن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. يبقى بناخد من جنس المال، قلنا ده كلام أساسا صحيح في إن إحنا أساسا الزكاة بتجبى من جنس المال، من جنس المال. يبقى مال نخرج مال، قلنا يبقى حب وزرع نخرج حب وزرع على حسب نوع الحب اللي إحنا حصدناه ونوع الزرع اللي إحنا حصدناه أو الثمار اللي إحنا حصدناه، وكذلك أيضا زكاة الإبل كما بيناها قبل ذلك هذه المقدار المحدد فيها وبيتاخد من جنس نفس المال، وكذلك الشاء وكذلك البقر. يبقى من كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة كما بينا في مسألة البقر، وهذه الغنم كما بينا وكذلك الأنعام، عشان نقول ان دايما الزكاة بتخرج من جنس المال، ما يجوزش ان احنا نحولها بقى للفقير يبقى دي زكاة مال، يبقى نسلمها للفقير كزكاة مال، هو لا حرية التصرف في ذلك، لا حرية التصرف لأنه هو غير معدوم الأهلية ولا هو سفيه محجور عليه، فيعطى المال وبالتالي هو يتصرف فيها على حسب ما يحتاج إليه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب زكاة العسل، قال باب زكاة العسل. ثم ذكر رواية جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلمة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر أن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحل فاحمله ثلاثة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. كذلك أيضا في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن شبابت بطن من فهم فذكر نحو، قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم وديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهم وديين. أيضا في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن بطن من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال وديين لهم. فبيتكلم على زكاة العسل، زكاة العسل مقصود به اللي هو عسل النحل يعني. فنقول زكاة العسل، هل يا ترى العسل في زكاة ولا ما فيهوش زكاة؟ فالغالب من أقوال العلماء أن العسل لا تفرض عليه زكاة، ولكن هو هذا المال الذي كان يدفع لا يدفع كزكاة ولكن لحمايته، يعني من أجل الحماية. فكما ذكر في هذه الرواية الأولى عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال جاء هلال أحد بني متعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، يبقى هنا وجاب له العشر أو لأن في الرواية الأخرى من عشر قرب قربة، يبقى أنا كأنه 10% زي الزرع بالضبط. فقال أنه أتى له بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له ثلاثة، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي وطلب منه يحمل وادي معين، ومقابل كده أدى عشر هذا النحل، أي بقى عشر اللي هو بجنيه أدى عشره. نقول طب يا ترى هنا أدى، قال فأتى له بعشور نحل له. طب هو بلغ نصاب ولا مش نصاب؟ هل ليه نصاب ولا لا؟ فلما قال من عشر قرب قربة ما نقولش والله ده من كل عشر قرب يبقى قربة، طب من أقل من كده، لكن هو أتى بعشور النحل من نحل له، يبقى كان ليه نحل، كان النتاج بتاعه اللي بياخده يبقى كان بيؤدي العشر بتاعه سواء وصل لعشر قرب أم لا، ده ظاهر الكلام. وقال إن هو كان سواء أن يحمل له وادية، يبقى كان ليه وادي كده، نقول إن هو حماله هذا الوادي في المقابل إن هو يؤدي هذا الجزء من العسل، هذا المقدار من العسل متى جنى العسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمله ذلك الوادي فكان بيؤدي. فلما قل يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله ثلاثة، يبقى يحمله المكان ده هو، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. كلم طبعا العسل ده إن هو النحل بيأخذ يعني عروش كده في الجبل أو غير ذلك، فنقول ده أساسا وصل إليه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يحمله المكان ده عشان محدش يعتدي عليه، في المقابل إن هو هيؤدي عشر ذلك النحل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل منه عشر ذلك النحل مقابل حماية ذلك الوادي. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه بيّن هذا الكلام وقال إنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، يعني اللي وصل إليه ياخده، اللي بيوصل إليه دي نقول أماكن طبيعية، أماكن نقول مباحة زي الكلى والعش، زي الكلى والعش، الإنسان ما يجيش كده على كلى وعش مباح ويقول ده المكان ده بتاعي أنا وبالتالي أنا اللي هرعى فيه فقط محدش يرعى فيه، نقول لا ده مكان مباح، هو حق للذي وصل إليه، هو وصل إليه ينتفع، لكن ما نقولش والله أصبح مملوك إليه. فكذلك مسألة النحل هنا، فعلى ذلك نقول ده كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه، يبقى مقابل حماية هياخد هذا الجانب مقابل انه يحمله المكان ده، يبقى على اساس ان هو ياخد عسله. فقال نبو ذباب غيث ياكله من يشاء يصل اليه، يعني قال ده اساسا ده نتاج مباح، اللي يصل اليه هو اللي ايه يستعوذ عليه وياكله، زي ما كل الخشب في الغابه كده، خشب الغابه ده مباح، وصل زي حطاب اخذ منه لما حمله الى جهتي الى راحلتي مثلا او رحله، يبقى على ذلك نقول ملكه، لكن قبل ذلك نقول ده خشب الغابه ده خشب مباح، اللي وصل إليه يبقى له أن يحمل منه ما يشاء، ووصل وحمل ذلك الشيء نقول خلاص الآن دخل في حوزات طالما أنه قام بنقله إلى رحله. فكذلك أيضا عمر الخطاب رضي الله عنه قبل منه ذلك الأمر، بس مقابل أنه يدفع ويؤدي ما كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقابل حماية، قال فاحمله، يبقى مقابل الحماية، وبالتالي قالوا دي مش زكاة مفروضة ولكن ده كان مقابل الحماية. وغير العلماء على انه لا زكاة في العسل، لا زكاة الا في الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ان شبابة بطن من فهم ف فذكر نحو ذلك. قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم هديين. زاد فأدوا إليه ما كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل لهم وديين. أيضا في رواية من عشر قرب قربة وقال وديين لهم. فكانوا لهم وديين وديان. فعلى ذلك كان بيحملهم المكان ده في المقابل يؤدون هذه الزكاة. فبالتالي الزكاة عسل لكن هي في الحقيقة هو عشر ذلك العسل كان بيؤدى مقابل الحماية مقابل الحماية. فلكنه ليس بمقدار مفروض في العسل ليس بمقدار مفروض في العسل في العسل. وبالتالي من كل عشر قرب قربة يبقى هو عشره يبقى المقصود ان هو عشره لكن مش ده يبقى نصاب. نقول طب نصاب العسل دي يبقى من كل عشر قرب قربة يبقى طب لو اقل من عشر قرب يبقى ما نقول ما فيش نصاب اساسا. لكن كان بيؤدي عشور نحل له كما وردت الرواية ولكن هو لم يحدد فيها المقدار وكان المقابل ما كانش كزكاة ولكن هو اساسا كان لمجرد الحماية. حتى لو كان المقدار اللي بيوفى اساسا يعني كأنه بيساوي مقدار لزكاة يعني بيساوي نقوله مثلا قال له ربع العشر فقال له ربع العشر مش معناه ان دي زكاة. ما شاء الله في العسل ربع العشر كما قال او في العسل العشر يبقى ده اساسا يبقى ده زكاة. لكن الصورة كده يبقى نقول من اجل الحماية كما بينت الرواية كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لو ادى اليك مكان يؤديه للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمي له المكان. طب لو ما كانش يؤدي يبقى خلاص انما هو ذباب غيث ياكله من يشاء كما قال عمر رضي الله عنه. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر وباب في قرص العنب. قال باب في قرص العنب. قال في رواية عن عتاب بن وسيم رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرص العنب كما يقرص النخل وتؤخذ زكاة زبيبة كما تؤخذ صدقة النخل تمرة. قال أن الرواية أساسا دي رواية ضعيفة هو لم يأتي شيء في قرص العنب لكن اللي أتى أساسا كان في قرص النخل اللي أتى أساسا في قرص النخل. وقرص العنب بيقاس عليه يقاس على النخل. وبالتالي بعض العلماء قالوا ان الخرص لا يكون الا في النخل خرص اساسا لا يكون الا في النخل اللي هو نقول في التمر يبقى ده الخرص اساسا. والخرص اساسا ان هو بياتي الخارص ثم يمر. قلنا طبعا لابد ان يكون امين وعارف يعني امين وعارف يعني نقول ان هو امين وعارف عنده خبره كبيره يمر كده يلف حوالين النخله وينظر الى رطب النخله وبالتالي يقول هذا الرطب يساوي قد كده ولو جف يساوي قد كده. قلنا خبير بكده خبير عبد الله بن رواحه رضي الله عنه كان خبير في ذلك الامر وكان بيخلص على اليهود في خيبر. فعلى ذلك يبقى ده الخرص. الخرص اللي ورد اساسا بالنص ورد في مساله النخل ورد في مساله النخل فيبقى كان اللي بيخرص اساسا هو النخل نخل التمر ده. فترى العنب يخرص ولا لا قياسا وده عند جمهور علماء يعني عند جمهور علماء ان العنب ايضا نقوم بقرصه. يبقى بنبص كده بنمر على شجره العنب ونشوفها تجيب قد ايه من العنب الرطب ولو تحول زبيب يساوي قد ايه. يبقى ده اهل خبره اهل خبره قلنا بالنظر كده كنتيجه الممارسات وان اهل خبره يستطيع ان هو الانسان كده يقول ده يساوي قد كده او يوازي قد كده او يزن قد كده بالخبره. فدي اهل خبره ده لو جف يجيب قد كده. فده الخارص يعني يكون عنده طبعا دراية ومهارة وعارف وكذلك أيضا لابد أن يكون أمينا لابد أن يكون أمينا. بدأ حاله أنه هو إنسان يعني أمين وإنسان عدل وإنسان عارف أيضا بذلك الأمر. ففي قرص العنب يبقى الرواية أساسا ضعيفة لكن العلماء بيلحقوا قرص العنب بقرص النخل. يبقى ده جمهور العلماء. والبعض يقول يا ترى كل ما كان ربا ويابسا هل يا ترى برضك نلحقه بالنخل ولا لا في القرص ولا لا. يبقى الامر كانه مش هيقتصر على النخل والعنب. هل يجوز لو كان في ثمار يبقى ثمره هي فيها رطب ويابس الثمره دي بتبقى رطب وتتحول ليابس يبقى زي اي نوع من انواع اي نوع اللي يبقى نقول العنب ده ليه رطب اهو واليابس بتاعه الزبيب. النخل ده اساسا الرطب بتاعه الرطب اهو وبيتحول الى التمر اللي هو اليابس. هل كل ثمرة لا رطب يابس يبقى ممكن يكون فيها القرص ولا القرص هيقتصر على النخل بس ولا يقتصر على النخل والعنب. يبقى في قول قال ان هو يقتصر فقط على ما ورد فيه النص على النخل ولكن جمهور العلماء يلحقوا بها العنب حق بها العنب. والبعض قال ان هو كل ثمرة لها رطب يابس يبقى تدخل ايضا في مسألة الخرس, تدخل في مسألة الخرس. لكن لنا ان هو اساسا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكما قال جمهور العلماء ان هو يلحق به خرس العنب. فهذه شجرة العنب بيمر بها الخرس ثم يحدد ما تأتي به من ثمار, كم الثمار تأتي به. ثم بعد ذلك لو تحول الى يابس, اقول اهل خبرة دايما, زي اهل خبرة اقول لك والله العشرة كيلو من العنب دولت يساوي يوازوا قد ايه من الزبيب. نقول اهل خبرة, اهل خبرة. والخرس ده اساسا بيبقى عبارة عن يعني اقرب ما يكون, يعني هو مش يقين لكن اقرب ما يكون. البعض منع من الخرس وقالوا ان هو دي مسألة ربوية, انها مسألة ربوية. ليه؟ لان هو اساسا لما بتجف السلعة اما ان هي بتأتي باكثر مما حدد او اقل من ذلك او اقل من كده, فنقول والله يبقى ده العنب ده لما يتحول من رطب الى يابس يجيب قد كده, يبقى الزكاة بتاعته كذا, يبقى احنا فرض عليه الزكاة. ده لسه ما تحولش. طب هو فعلا لو جمعه وحوله زبيب اما ان هو يعني هياتي وزنه اكتر من كده او اقل من كده, يبقى يا ترى لو اقل من كده يبقى كانه اخذ يعني مقدار ازيد, لو كان ازيد من كده يبقى كانه اخذ مقدار اقل. فالبعض قال لا الخرس دي من ممنوع العمل بها لانها دي صورة ربوية, لكن لنا ان دي ورد بنص الشارع, يبقى ورد بنص الشارع, يبقى ده كلام اساسا كلام مردود. يبقى هي نقول ان فعلا هي الصورة نقول في الظاهر وكانها صورة ربوية, لكن لما اتى الكلام من قبل الشارع وايد هذه الصورة يبقى لا نستطيع ان نقول انها صورة ايه ربوية. يبقى على ذلك لان ده نص في المسألة, هذه نص, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل للخارج, فيبقى على ذلك دي مسألة بيتم العمل من خلالها. وكذلك المصلحة تقتضي هذا الأمر, المصلحة بتقتضي ذلك الأمر. قلنا الخرس أساسا في مصالح للجانبين, مصلحة للفقير ومصلحة للمالك, مصلحة للفقير ومصلحة للمالك. قلنا لأن المالك إحنا لو لم يكن هناك يعني خرس لنخله قلنا يبقى لا يقوى أبدا على البيع, يقواش على البيع. وإمتى بيبيع الثمرة؟ لما يبدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى لسه قبل الجذاب. لكن لو احنا قلنا والله عشان نجب الزكاة يبقى يتم الجذاب وبعدين التكفيف وبعدين احنا بعد كده هناخد الزكاة نقدرها بقى من الثمرة الموجودة على الحقيقة, نقول الكلام ده يبقى هنوقف مصالح ومنافع للمالك, هنوقف مصالح ومنافع المالك لانه يقوم ببيعها لما يبدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اخرى هو اراد ان يطعم منها يأكل منها, يبقى اراد ان يبيع اراد ان ياكل اراد ان يهدي منها, يبقى ذلك احنا كاننا عطلنا منافع الاستعمال بالنسبه لذلك المالك. فنقول الخرس ده يبقى فيها مصلحه, احنا بنحدد ادي مقدار الزكاه الواجبه عشان الفقير ما يضيعش حقه, وكذلك ايضا ابحنا للملك الانتفاع بها, انتفاع بها سواء ببيع او اكل او بغير ذلك من الامور. فالخرس في الحقيقه له منافع كثيره. قلنا خاصة يبقى اللي قال ان هو اساسا دي صورة من صور الربا, فعلى ذلك نقول كلام هذا كلام مردود, كلام مردود. قلنا لان ده ورد بنص صريح عن الشارع, طالما ورد بنص عن الشارع او باقرار لتلك الفعلة او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل هو الخارج اساسا, يبقى على ذلك لا نستطيع ان نقول انها صورة ربوية. هذا فيما يبدو لنا, والا هنعلم ايضا من الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العراية, نهى عن المزابنة ورخص في العراية. العراية دي صورة مصغرة من المزابنة, صورة مصغرة من المزابنة. يبقى نقول ان هو نهى عن المزابنة ورخص في العراية, والعراية هي صورة مصغرة من المزابنة. زي ما نيجي نقوله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وعلى ذلك رخص في بيع السلم, او بيع السلم هي صورة من بيع المعدوم لكن صورة عجزها الشارع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تبيع السلعة يبقى بيع ما لا يملك في السلم كده, بيبيع ما لا يملك, بيبيع ما لا يملك. في مثلا عقود الاستصناع دين بدين كلب بكلب, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلب بكلب, فدي صور مستثناء. فما ورد استثناءها عن طريق الشارع يبقى هيتم العمل من خلالها. يبقى نهى عن بيع المعدوم, الذي نهى عن بيع المعدوم هو الذي رخص في بيع السلم, وبيع السلم صوره من صور بيع المعدوم ولكن رخص فيها الشارع لحاجه الناس, وقلنا بتؤدى بصوره معينه, نهى عن المزابنه ورخص في العرايه. هنا كذلك ايضا يبقى الربا نقول هذه صوره الربا, يبقى رطب باليابس والى غير ذلك ده كلها صور للربا, ولكن في هذه الصوره لا, نقول ليست بصوره ربويه لان الشارع والذي نص على ذلك, نص على ذلك ماشي القياس لما كان. قلنا ليه؟ لان القياس ده دليل الاحكام, لكن دليل نقول بعيد عن الدليل الاول اللي هو النص, أدلة الأحكام النصوص من الكتاب والسنة الإجماع بيجي بعد كده القياس، والقياس عشان يبقى فيه قياس لازم يكون قياس على أصل. طب إحنا مسألة فيها أصل أهو، يبقى الشارع نص على المسألة، فنقدرش نقول والله دي مسألة ربوية، لا. فعلى ذلك يبقى هي دي مسألة أقر بها الشارع وقمنا فيها المصلحة، والشرع أتى للمصلحة تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنه المضار في العاجل والآجل. فبيذكر بعد ذلك الباب التالي هو باب في الخاص، ثم ذكر عن عبد الرحمن بن مسعود أنه قال جاء سهل بن أبي حتمة إلى مجلسنا فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرضتم فجزوا ودعوا الثلث، فإن لم تنعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. قال فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث قال فدعوا الربع. نتكلم هنا على هي رواية سنة ضعيفة، لكن طبعا هذا أيضا كلام معمول به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الخارج بذلك الأمر، هو أساسا كان بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصوا فجزوا ودعوا الثلث، دعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. يبقى بنجد أنه هو أساسا لما بيبدأ يقرص على صاحب النخلة النخل بتاعه فيقول والله الرطب ده يجيب قد كده من التمر. فالرواية دي توجه إلى أمرين، فإما أنه هو أساسا بيطرق ربع الثمرة ويخلط الباقي، وإما أنه هو بيخلط الكلام ده هو وبيطرق ربع الزكاة أو ثلث الزكاة للمالك لكي يقوم بتوزيعها بنفسه على الجيران والفقراء. فبرضه كده مراعاة المصلحة، فيبقى لما بعد القرض كده نقول والله النخل ده المفترض كده عليه مثلا 100 كيلو فيسيب له الربع بتاعه، يبقى هيبقى عليه 75 بياخدوها منه وال25 الثانيه زكاة برضه، ولكن هو هتترك للمالك عشان يفرقها على الجيران والاقارب اللي هو طبعا فقراء، جيران او فقراء نقول او جيران او اقارب كلهم طبعا يكون فقراء يحتاجون من يكونوا من اهل الزكاه. فنقول ان هو اساسا يبقى عنده مال، بدل ما ناخد كل المال بتاعه يبقى بنترك له جزء منه من الزكاه عشان يقوم بتفريقها بنفسه، وان لان طبعا هي الزروع فيها دايما المواساه، دايما فيها المواساه، فعلى ذلك يبقى ده بيترك لصاحب المال قلنا عشان يقوم بتفريق الزكاه بنفسه. واللي قال ان هو اساسا يترك له الثلث من الزرعة قلنا على اساس ان هو بيهدي منها الى الجيران والى الاقارب وبياكل منها، فترك له ثلث الزرعة او ربع تلك الزرعة، ويبدا الخرص بيتم على ثلاث ارباع او الثلثين قلنا عشان يبقى دي الزكاة اللي هتوفى منها، وثلث الزرعة دي بيتركها له عشان قلنا ياكل منها عشان يهدي الجيران يهدي الاقارب، قلنا لان الزرعة بيبقى فيها دايما المواساة. فيبقى دي صورة، اما اللي هو اللي بيترك ده الربع او الثلث من الثمرة وبنبدأ إيه أساسا يتم القرض على باقي الثمرة، أو إن هو أساسا بعد القرض بيترك له ربع أو ثلث تلك الزكاة ليقوم بتوزيعها بنفسه على الجيران والأقارب والفقراء بصفة عامة، قلنا القريب أو الجار يعني يكون فقيرا مستحقا أيضا للزكاة، عشان ما نقولش والله دي من باب الهدايا بيتركها له، لا دي زكاة، الزكاة لا تصل إلا إلى المستحقين. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب متى يقرص التمر، إمتى ترى يقرص التمر. فعلى ذلك هنكمل يعني الباب ده والباب الآخر عشان ده آخر إيه بابين إن شاء الله تعالى. قال باب متى يقرص التمر، قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر شأن خيبر، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيقرص النقل حتى حين يطيب قبل أن يؤكل منه، يبقى حين أطيب قبل أن يؤكل منه. فقال الرواية ضعيفة، لكن هو ده اللي بيتم في الخرص، الخرص بيتم أساسا كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر طبعا فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. يبقى لما نقول لأنه ممكن يصاب بآفة فعشان كده لما يبدأ يطيب مش معناه أنه هو خلاص بقى ممكن ناكل منه الآن، قال قبل أن يؤكل منه يعني زي ما نقوله دخل عليه كده الحمار أو الصفار الاصفرار أو الاحمرار اللي هو بين أن إيه ليست بها آفة، اللي هو لما يبيع الإنسان الثمرة بعد بدو الصلاح، إمتى بدو الصلاح؟ قال عند الاصفرار أو الاحمرار، يبقى لما دخلها اللون كده عرفنا أن هي حطيب، يبقى هي سالمة من آفة سلم الآفة. يبقى الرطب ده بنشوفه مثلا أخضر يعني في البداية كده بيبقى زرع خضرة، الأخضر ده ترى هيطرح ولا لا؟ ممكن يظل أخضر لغاية نهاية الموسم وبالتالي ما ينفعش آفة ملكته، ولكن أول ما بيدخل عليه الإحمرار كده يبقى خلاص احنا نقوله ده هيطيب إن شاء الله وما ينفعش ناكل منه الآن، لكن هو لسه قدامه فترة ويطيب، لكن علمنا أنه هو سالم من الآفة. فده الوقت اللي احنا ممكن نبيع فيه بعد بدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الوقت ايضا اللي يتم فيه الخرط. يبقى الزرعة دي نقول ما هي الا نقول ايام سواء شهر اقل من كده ازيد من كده نقول وهي هتطيب تماما، فعند ذلك بيتم خرص الزرعة لانها سالمة الان من الافة، تم خرصها لانها سالمة من الافة. وده الوقت قلنا اللي بيتم فيه البيع، يبقى البيع قبل بدو قبل الجذاذ، ونقول ان الكلام ده لما يحدث نوع من انواع التغير في اللون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدي دلالة على سلامة الزرع من الآفة. فهذا هو الوقت الذي يقرأ فيه ايضا الامر كما تقول عائشة رضي الله عنها حين يطيب قبل ان يؤكل منه، يبقى حين يطيب يبقى ايه هيطلق بعد كده للطعام. ثم ذكر اخر الابواب وهو باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، قال باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. ثم ذكر عن أبي أمامة بن سهل عن أبي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيب أن يؤخذ في الصدقة، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيب أن يؤخذ في الصدقة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهذا عصر وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. كلمنا نحن لما نخرج الصدقة لا تخرج أيضا من الرديء، يبقى لا نخرج الرديء، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا الأمر إن الإنسان لما بيجي يخرج الرديء لو قدم له ما قبل ذلك الأمر. فكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخرج الحبل اليابس الرضيع نقول على ذلك يعني كأنه مستغنى عنه، فهذا يأكل الحشف يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور وكذلك أيضا لون الحبيب، أيضا ده نوع رضيع، نوع من أنواع الرضيع يعني، وبيتكلم على أنواع معلومة عندهم كان أنواع أن يأخذها في الرضيع بدلا يأخذ، زي ما احنا كناش بناخد المريضة أو الدرنة أو غير ذلك في الإبل، يبقى كذلك ايضا ما ناخدش الرضيع من الثمر، لا ناخذ الرضيع ولا يقدم هذا الرضيع في الثمر على اساس ان هو نقدمه كصدقه، والا لو قدم لنفس رب المال ما قبل ذلك الشيء فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. اما ثمر الرضيع فلا يقدم للصدقه، يبقى ما ناخدش ده في الصدقه، ولكن لا ياخذ الصدقه الا الثمر الطيب، الا الثمر الطيب كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي هو الحشف اللي هو الرطب اليابس الرضيء نقول لا يقبل في ذلك، لا يقبل إلا التمر الطيب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كما قال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، يبقى هيأكل الحشف يوم القيامة زي ما قدمه، زي ما قدم الرضيء ويأكل أيضا الرضيء جزاء من جنس العمل كما هو معلوم من تلك القاعدة المستقرة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأتقوا الله لي ولكم. هل الذباب الذي في حديث الذباب هو النحل نفسه أم الذباب؟ ما ده كله يطلق عليه ذباب، كله يطلق عليه ذباب، النحلة ذبابة والبعوضة ذبابة والذباب الذباب العادي بتاعنا كل ده ذباب، كل ده ذباب، النحلة يطلق عليها كده. عمر الخطاب قال ذباب غيث، هو ده يطلق عليه ذباب، حكم حكم واحد. ما معنى طريقة الفحل؟ ايه معنى طريقة الفحل؟ احنا قلنا ايه اللي طريقة الفحل ولا اسمها ايه؟ حقة، حقة طريقة الفحل يعني ايه بقى؟ يعني ينزل عليها الفحل. ما معنى التيس؟ تيس نعم؟ الذكر، ذكر المعيذة ذكر الشاة، ونرجو توضيح كيف تكون هل هي على الاساسات ام على الاموال، يعني نرجو توضيح عروض التجاره، عروض التجاره على الشيء اللي بيباع، على الشيء اللي بيباع، اي شيء بيباع، اي شيء يعني اتخذ ك يعني للبيع والشراء، للبيع والشراء. واحد عنده عماره بناها ويبيع الشقق بتاعتها يبقى عروض تجارة. واحد عنده معرض سيارات بيبيع سيارات يبقى عروض تجارة. واحد عنده يعني سلع زي السوبر ماركت وكده دي كلها عروض تجارة. اي حاجة عروض تجارة، ملابس عروض تجارة، يبقى هي دي نقول ان هو بيتاجر فيها للربحية، تاجر فيها للربحية. لو كان انسان عنده عمارة كده ما بناها، ما بنى العمارة لأولاده خلاص ما فيهاش حاجة، لأن هي مش معروضة للبيع. يبقى عروض تجارة شيء هنعرضه للبيع، نعرضه للبيع للاتجار بغرض التكاسب. هل على الأساسات أم على الأموال؟ يعني إيه الأساسات بقى؟ أساس العمارة يعني ولا أساساتي؟ هو ده أساسه؟ ده أصلا؟ ولا أنت بتخمن؟ يعني لو في مصنع مثلا بينتج ملابس على الملابس، انما على الالات لا، على البناء لا، عنده سيارات بتوصل العمال لا، يبقى دي ما بتدرش دخل دي، لكن هي على عروض ذاتها بقى. يبقى لو مصنع بينتج يبقى انتاجه، لكن المصنع ده بيتكلف 5 مليون ولا حاجه، ولا حاجه مفيش عليها شيء. فالحاجات الاساسيه اللي هي يعني زي اساس المحل مثلا او اساس كده لا معهوش شيء خالص، يعني مهما يكون التكاليف بتاعته الديكور بتاع المحل وكده لا عليهاش. لكن هي العروض ذاتها الشيء اللي احنا بنبيعه نتداوله، ده الشيء اللي احنا بنتداوله محل البيع. رجل ماتت ابنته الوحيدة وكان قلبه متعلقا بها وحبها حبا شديدا، فماتت وهي عندها 10 سنوات. انا غير راضي بحال ويقول كلمات كفرية، اخشى عليه من الكفر، ماذا افعل؟ يعني نعلمه يعني ان ده قدر رب سبحانه وتعالى ازاي، وان رب سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون ازاي، وهذا حق خالص لله تبارك وتعالى، وده ابتلاء. ونقول له كده، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، يعني الكلام ده نواسيه بفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نواسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. اولاده ماتوا في حال الا فاطمه، يعني الا فاطمه ماتت من بعده، فنواسيه بهذا الحال. وكيف يقول الانسان، وكيف ان هو يبقى عبد حتى في حال الحزن؟ بين ذلك هو ده طبعا ما فيش شك بقى نتيجه بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. تيجي الفتنه تكون قاسمه، فتنه تكون قاسمه، لكن الانسان لما يعني بيتعرف على رب سبحانه وتعالى ويتعرف على القضاء والقدر، وايضا لك المواساه، يعني لنا ان احنا المواساه في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك نجد الانسان بيبقى عنده صلابه يعني، ورب سبحانه وتعالى بيثبت قلب ذلك الانسان المؤمن عند الجائحه او عند النازله ده هي. لكن هو اساسا بيبقى انسان خارب تماما، فبتيجي القاسمه فعلا بتبقى بيقطع عنق ذلك الانسان، قلنا لانه لم يقدم، ما قدمش اللي هو يعني نقول الزاد اللي هو يتحمل من خلاله ذلك الامر. لكن نقول ما فيش معرفه، ما فيش صلاه، ما فيش عباده، ما فيش يعني رضا عن الرب سبحانه وتعالى، فهو مش هيرضى، مش هيرضى. يبقى دي دايما كده يعني ناخد بالنا ان دي نتائج، تيجي قاسمه بتبين ما عندك من ايمان. اي نازله اي بلاء بيجي كده بيبين ما عندك من ايمان، ايه اللي عندك بقى من الايمان يظهر بقى في الحاله ده. ما في حال الرخاء ما يظهرش، معدن الانسان مش هيظهر، انت يظهر المعدن زي ما انت صاحبك، صاحبك ده يعني انت تظن انه يعني يفديك بروح، يفديك بعينين، يفديك بكل ما يملك، وبعدين تيجي بقى شيء تجد ان هو يتنصل، يبان معدنه، معدن ما يبانش الا عند الابتلاء والاختبار. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده أساسا نقول لا يصح الإيمان إلا مع الاختبار، إلا مع الاختبار. ففين الاختبار هنا؟ ففين الاختبار؟ لازم النوازل دي، وقلنا ده ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى ابتلاءات، دي ابتلاءات، يعني نصبر ولا لا؟ ولذلك قال وبشر الصابرين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى الصبر دايما، ففين الصبر؟ مش هيجي الا لما يكون عندي الزاد، زاد انا اساسا مدخره يظهر بقى في حال الابتلاء، حال الشده. يا ترى ممكن انسان يقول كلمات كفريه؟ ممكن يتكلم يسخط على الرب سبحانه وتعالى؟ يعني كل الكلام ده ممكن يصدر منه لانه ما عندوش رصيد سابق، رصيد سابق. فنحن هنذكره، يعني اللي احنا نملكه كده نحن نذكره بالله تبارك وتعالى في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وده خير خلق الله تبارك وتعالى، وازاي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه وقدر عليه موت الاولاد. ادي ابنه الذكر مات عنده 6 سنوات، ادي بناته ماتوا في حال حياتي الا فاطمه. وعلى ذلك قال ما نقول الا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. عرفوا الحاجات دي كلها، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وهب ابتداء، هو الذي سبحانه وتعالى ايضا قدر ذلك الامر. لكن للاسف الشديد جدا يعني بعد الناس عن الدين بيظهر تماما لما بياتي اي قاسمه من هذه القاسمه. نكتفي بذلك القدر. اقول